بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم معنا أن هذه الشفاعة هي الشفاعة في فصل القضاء، فكم الشفاعات الثابتة في الأدلة الشرعية؟ من يذكر الشفاعات الثابتة عندك أنس؟ الشفاعة العظمى التي ذكرها المؤلف في فصل القضاء بين الخلائق، لعمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. هذه الثلاث الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. بقية الشفاعات من يذكرها؟ بكر. الشفاعة في إخراج الموحدين من النار، وهذه عامة للأنبياء وللصالحين والشهداء لمن أذن الله له، وللملائكة يشفعون في إخراج الموحدين، فيكرم الله أهل الشفاعة ويكرم الله المشفوع له، وكله بإذن الله. الشفاعة ما تكون إلا بإذن الله لمن أذن الله ورضي له. وهذه الشفاعة ينكرها المبتدعة. من الذي اشتهر عنهم إنكارها؟ الخوارج والمعتزلة. وشفاعة في رفع الدرجات ومغفرة الذنوب، وهذه عامة أيضا، وتكون حتى في الدنيا بصلاة الجنازة وبالدعاء للأموات. صلاة الجنازة تعتبر شفاعة. ما الدليل على أن صلاة الجنازة تعتبر شفاعة؟ الدعاء نعم يعتبر شفاعة. ما الدليل؟ الدعاء للميت يعتبر شفاعة. عندك أحمد؟ حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ما من رجل يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال: فيحاسبهم الله تبارك وتعالى. والحساب نوعان: حساب عرض وحساب استقصاء. ومن حوسب عذب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. المراد به الاستقصاء في الحساب. قالت عائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ استشكلت كيف في الحديث من حوسب عذب، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في حق المؤمن الذي يعطى كتابه بيمينه. قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: يا عائشة، ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. فإذا استغرق علي بالنقاش نسأل الله العافية، هذا سبب العذاب. ولكن الله عز وجل يلطف بالمؤمنين، وإذا حاسبهم حساب عرض يقول: سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم. كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يدنى المؤمن من ربه جل وعلا حتى يضع كنفه عليه، يقول: ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ قال وهو يقر لا يستطيع أن ينكر، يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. فهذا حساب يسير، حساب العرض، يقع حتى على بعض المؤمنين. وحساب المناقشة على الكافرين: من حوسب عذب. وعلى من شاء الله جل وعلا من يعذبه بكبائر ارتكبها. وينجي الله من الحساب أقواما فلا يحاسبهم بالكلية، وهم الشهداء 70,000 الأنبياء والشهداء وكذلك السبعون الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ممن حقق التوكل على الله، صديق متوكل على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء ينجيهم الله سبحانه وتعالى من الحساب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فضل عظيم. قال فيحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين للحساب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تنصب الموازين للحساب، نؤمن بذلك كما أخبر الله جل وعلا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، نؤمن بذلك أن يأخذ منهم من يأخذ صحيفته بيمينه ومنهم من يأخذها بشماله، فمن أخذها بيمينه فقد نجا ومن أخذها بشماله فقد هلك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ذكر الله حال من يأخذ كتابه بيمينه أنه من أهل السعادة، ومن أخذ كتابه بشماله أنه من أهل الشقاوة. وظاهر هذه الأدلة أن المؤمن الذي يأخذ كتابه بيمينه يصير من المفلحين، والذي يأخذ كتابه بشماله يصير من الخاسرين ومن الكافرين. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالموازين، فمن ثقلت موازينه ذكر الله الذي يثقل موازينه أنه من المفلحين، وأن من خفض موازينه فهو من الكافرين من أصحاب نار جهنم. فصاحب الكبيرة الذي أراد الله تعذيبه بكبائر ارتكبها لا يمكن أن يقال أنه يأخذ كتابه بيمينه ثم يعذب بقدر ذنبه. ظاهر الأدلة يدل على أن من أخذ كتابه بيمينه فقد نجا وصار من السعداء، فقد يشارك الكافرين في هذه الخصلة وإن كان ليس من الخاسرين كخسارة الكافرين، يأخذ الكتاب بالشمال أو يخف موازينه وإن كانت ليست كخفة أصحاب الكفر فيعذب بقدر ذنبه حتى إذا أراد الله إخراجه وأخرجه. أما أن يقال أنه يعطى كتابه بيمينه هذا خطأ، لأن الله جزم في حق من أعطى كتابه بيمينه أنه من السعادة. وأيضا ما يقال في حقه أنه تثقل موازينه ثم يعذب، لأن الله ذكر أن من ثقلت موازينه فهو من المفلحين. فالأقرب في حقه أنه يشارك الكفار في هذه الخصلة، وإن كان ليس حاله كحال الكفار في الخسارة، فشقاوته مؤقتة، والله أعلم. نسأل الله العافية. يقول الأخ: ما ذكره بعض أهل العلم من الشفاعة أناس أمر بهم إلى النار فيشفع لهم المؤمنون أو النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخول النار، لم يثبت فيهم الحديث الوارد، في حديث ورد ولكنه ضعيف، ولكن قد يدل عليه الشفاعات العامة التي في غفران الذنوب وفي صلاة الجنازة وفي الدعاء للمؤمنين بالمغفرة، هذه شفاعات قد تدل على هذه من حيث عمومها، فقد يكون عنده كبائر مستحق يستحق بها النار، فبدعاء الصالحين المؤمنين غفر الله له ولم يدخل النار بها بسبب الشفاعة، فقد يجعل الله الشفاعة سببا لذلك ولو لم يثبت فيها الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.